الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: ما الحكم إذا كان الإنسان يتمنى الموت في نفسه دون أن يتكلم أو يدعو على نفسه؟ فهل هو مؤاخذ بهذا؟ وهل إذا قلت يوما أني أريد أن أنتحر وأنا لا أستطيع الانتحار مجرد قول، فهل علي إثم في ذلك؟ بمعنى نسأل عن تمني الموت في داخل الإنسان. الحمد لله، لا يجوز للإنسان أن يتمنى الموت لا ظاهرا ولا باطنا، لما في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به. فقوله لا يتمنين هذا مطلق، فيدخل فيه التمني الظاهري بالقول واللسان، ويدخل فيه التمني الباطني بالعزيمة والهمة. فلا يجوز لك أن تبقي هذا التمني الباطني، لأنه سيكون في صورة تمني ظاهري في يوم من الأيام، وسد الذرائع في مثل هذه المسألة مطلوب. وإن كثيرا ممن تمنوا الموت ظاهرا إنما كان هذا نتيجة لتمني الموت باطنا عدة أيام أو دهرا من الزمان، فهم كانوا يتمنون الموت في بواطنهم، ولكن كانت نفوسهم تحتمل ألا ينطقوا به، فلما طال هذا التمني الباطني ضجرت النفس من الصبر فتكلم اللسان بهذا التمني. فلا يجوز للإنسان أن يتمنى الموت إلا في حالتين لا ثالث لهما. الحالة الأولى عفوا إلا في ثلاث حالات نعم إلا في حالتين الحالة الأولى إذا كان يقصد وفاة حسنة، كأن يقول: اللهم أمتني شهيدا، فهذا يتمنى الموت لكن على صفة حسنة قد دلت الأدلة على جوازها. والحالة الثانية إذا كان يقصد به الفرار من مصيبة في دينه، فإذا خاف الإنسان على دينه فتنة ورأى أن المخرج منها أن يموت فيتمنى الموت للخروج من هذه الفتنة فلا حرج عليه، كما قالت مريم عليها رضي الله عنها: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث: وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. وأما أن يتمنى الإنسان الموت تمنيا مجزوما به فإن هذا أمر لا يجوز، حتى وإن لم يكن في قلبه شيء من ذلك، ولم يرد أن ينتحر، ولم يرد أن يقتل نفسه، ولكن قال: أنا أريد أن أموت، أريد أن أنتحر، فهذا سفيه ولا يجوز له ذلك، وهو آثم بمجرد نطقه بهذا الكلام، لأنه يتمنى أمرا محرما عليه شرعا. ولا يجوز أن يتمنى الإنسان الشيء المحرم عليه، سواء تمنيا باطنيا أو تمنيا ظاهريا فقط. وعلى كل حال، الإنسان لا يجنح إلى مثل هذا ولا يرضى بوجوده في قلبه، وعليه أن يحاول أن يكمل إيمانه وأن يصبر على ما يواجهه من آلام هذا الدهر ومن مصائب الزمان، وعليه أن يحتسب الأجر وأن يرضى وأن يصبر، وأن يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأن كل شيء بقضاء الله وقدره، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. أسأل الله أن يرزقني وإياكم الصبر والسلوان على ما يصيبنا في هذا الدهر من البلايا والكروب والمصائب، والله أعلم.